الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هواه اللي هو ما تهواه نفسه وما تحبه نفسه وتميل إليه، هو ده الهوى. وهنا الهوى لما يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فده هوى ممدوح، مش هوى مذموم، واضح؟ حتى يكون ما تميل إليه نفسه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جئت به من الدين يعني. لا يؤمن أحدكم، المراد هنا كمال الإيمان، وهذا سبق معنا قبل كده، تكلمنا في الحديث بتاعت إيه؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالمراد هنا كمال الإيمان. يعني لو في واحد هواه لسه مش تابع قوي للشرع، يعني يجد الشرع بيحاول يجي على نفسه بس هو هواه مش فيه أو بيقاوم نفسه، ده ناقص الإيمان. كمال الإيمان لما يكون هوى الإنسان تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر يا جماعة انتبهوا إن هو الإنسان يترقى في هذا إلى أن يصل لهذه الدرجة، إن هو ممكن يكون الأمر ده بالنسبة له متساوي أو ربما يكون شيء غير محبوب، ولكن إذا علم أنه من دين الله وأنه محبوب لله يحبه، إذا علم أنه من دين الله وأنه محبوب لله يحبه، فيكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في كل شيء بيقدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم. لو هو عمل حاجة غلط وحد ذكره يقول له بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا تلاقيه يرجع على طول. لماذا؟ لأن هواه تبع إيه؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في ملاحظة مهمة ننتبه ليها، الناس برضو اللي عندها بعض الأسئلة كده في موضوع النوايا وكده، ساعات حد يقول أنا أحيانا أجد هوايا في الطاعة فأخاف إن أنا أكون لما بعمل الطاعة إن أنا بعملها علشان هوايا مش لله. إيه رأيكم في الحالة؟ الكلام ده ما يزعلش، في ناس تزعل يقول لك أنا أنت بتصلي علشان ترتاح ولا بتصلي لله؟ زنقك. أريحنا بها يا بلال، ده كوني أوصل لأن أنا صلي فلما أجد لما أصلي أجد في الصلاة الراحة، ده كده من أن هوايا صرف الطاعة. في ناس أحيانا بتنقر في الأمور دي بطريقة غير صحيحة أو لا توافق أصلا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس تتكلم في مثل هذا حتى يذكروه، يعني بعض الناس يذكرونه في السلوك ويقول لك احذر عشان تصفي نيتك وكده. أريحنا بها يا بلال، أنا دلوقتي إذا وجدت راحتي في الصلاة طب أعمل إيه في نفسي؟ يعني أعمل إيه في نفسي؟ دي من نعمة ربنا علي أن يجعل راحتي في هذه الطاعة، صح؟ فالكلمة نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني بصوا فصلت الموضوع. شوف أنت بتسمع دلوقتي صحيح كده، تسمع الكلمة إيه ده، ما أنا الكلمة عارفها بس فكرتش فيها قبل كده بشوية زي الصورة. فإذا وجد الإنسان هواه في الطاعة يقول لك أنا بحب مجلس العلم، أنا بحب أسمع الدرس، بحب أسمع قرآن. أنت بتسمع فلان علشان بتحب تسمع صوته ولا علشان بتحب تجعل عملك لله وتهون على نفسك؟ كونك تجد هواك في الطاعة فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم.